الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الرواية 15 من الروايات التي يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهي الرواية الواردة في أن الوصية تثبت بخبر الثقة، رواية إسحاق بن عمار التي قرأناها في اليوم السابق عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعطي فلانا 20 دينارا وأعطي أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه، يعني الميت قبل أن يموت، أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها 10 دنانير قسمها في المسلمين. ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا، يعني إسحاق بن عمار يقول وأخو الميت ما يدري أصلا أخوه عنده فلوس يمي. فقال الإمام عليه السلام: أرى أن تصدق منها، يعني تتصدق منها 10 دنانير. خب، بينا تقريبا الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب، وذكرنا إشكالا قد يورد على هذا الاستدلال، وذكرنا أيضا جواب هذا الإشكال. هذا كله تقدم، وصلنا إلى هذه النقطة، وهي أنه قد يورد على الاستدلال بهذه الرواية إشكال آخر، وهي أن الرواية أساسا ليس لها ظهور في أن جهة الإشكال، جهة السؤال عند السائل، هي حجية خبر الواحد. الرواية ليس لها ظهور في هذا المطلب، يعني ليس سؤال السائل، سؤال إسحاق بن عمار من الإمام، ليس هذا السؤال ظاهرا في أنه يريد يسأل عن أن خبر الثقة حجة في الموضوع، في موضوع الوصية أو مو حجة، حتى يكون جواب الإمام دالا على الحجية. لو كان سؤال إسحاق، سؤال السائل، ظاهرا في أن في أنه يسأل عن حجية خبر هذا الرجل المسلم الصادق في إثبات الوصية، لو كان سؤاله ظاهرا في هذا، خب لكان جواب الإمام دالا على الحجية، لأن الإمام أمر بأن يعمل إسحاق بنفس الشيء اللي أخبره هذا الرجل المسلم الصادق، أنه أرى أن تتصدق منها 10 دنانير مثل ما يقول. لا، لعل السائل يسأل عن شيء آخر أصلا، مو عن حجية خبر الثقة، يعني لعل السائل كان واثقا وجازما بأن هذا الرجل المسلم الذي أخبره بهذا المطلب صادق، ما عنده شك في صدقه، يعني ما عنده شك في صدق الخبر، ليس له شك في أن خبره مطابق للواقع، وإنما سؤال إسحاق عن أنه خوب هذا الرجل إجا وأخبر عن أن الميت غير وصيته، لأن الوصية اللي أوصاها أوصى بها إليه غير هذا اللي الآن هذا جاي يقول، اللي قال لي قال شنو؟ قال ادفع 20 دينار الى فلان والبقية اعطيها لأخي. بينما هذا الرجل المسلم الصادق جاء وقال انه لا، قال لي ان اقول لك انه البقية مو تدفعها كلها الى اخي، 10 منها تتصدق. فأخبر عن تغيير الوصية، ماكو شك في صدق اخباره، في شك في صدق اخباره ماكو، وانما سؤال اسحاق عن انه هل يجوز تغيير الوصية. الميت في مفروض الرواية اوصى اولا ان تدفع بقية الدنانير الى اخيه، بينما مقتضى الوصية الثانية التي جاء بها هذا الرجل المسلم الصادق تغيير الوصية الأولى. فلعل سؤال السائل منصب على أنه هل يجوز تغيير الوصية أساسا؟ الإنسان يقدر يغير الوصية أو الوصي يقدر يغير وصية الموصي؟ إذا يقدر فهذا معناه أن الوصية الثانية نافذة، إذا يجوز تغيير الوصية هذا معناه أن الوصية الثانية نافذة، أو لا ما يجوز تغيير الوصية وهذا معناه أن الوصية الأولى نافذة الثانية مو نافذة باطلة، لأن الثانية تغيير والتغيير ما يجوز. فلعل جهة السؤال في الرواية إنما هي عبارة عن هذه، وحينئذ تكون الرواية أجنبية عن بحثنا أساسا، ما لها علاقة بحجية الخبر الواحد. يعني يكون السؤال أنه هل يجوز تغيير وصية أو لا، والإمام أجاب بأنه بلي يجوز تغيير وصية. التغيير الوصية متعلق بتغيير الوصية الآن من خلفية أن هذا إجا ثقة أخبر به، يعني ثقة لا أفرضه جازم بصدقه مو شك، ماكو شك حتى حجية تعبدية، حجية خبر واحد اللي نبحث عنها عند الشك. لا أفرض إسحاق بن عمار جازم بأن هذا يصدق، ماكو شك في أن الميت قايل له حقيقة قايل له، لكن جاي يسأل من الإمام أن الميت إذا إلي قال لي أول شيء بعدين قال لي شيء ثاني يجوز؟ سؤال عن هذا، أن الوصية هل يجوز تغييرها أو لا؟ فالرواية سؤالا وجوابا خارج عن محل البحث، سؤالا سؤال عن جواز تغيير الوصية والجواب هم جواب أنه يجوز تغيير الوصية. لعلهم اللي ساعد يقول ولم أشهد موته، يعني هم بيها مؤيد على أنه تغيير الوصية، حول تغيير الوصية يقول أنا ما شنت، لكن إجا فد واحد مسلم وصادق. خب لكن يجوز هذا الشيء اللي سواه، يجوز غير وصيته او لا؟ انا اعمل الان بايهما اعمل، بالوصيه الاولى اعمل بالوصيه الثانيه؟ سؤال هذا. الامام قال له لا اعمل بالثانيه. هذا اشكال اخر قد يورد على الاستدلال بالروايه. الجواب على هذا الإشكال أولا أن الظاهر هو أن مورد الرواية أساسا ليس من موارد تغيير الوصية، فإن هذا الشيء الذي أخبر به هذا الرجل المسلم الصادق، هذا الذي أخبر به ماذا كان؟ أخبر عن أن الميت قد أوصى بالتصدق ب10 دنانير من بقية الدنانير، تصدق ب10 منها على المسلمين. هذا المطلب الذي أخبر به هذا الرجل المسلم الصادق هذا أصلا ليس من باب تغيير الوصية، لأنه لا وصية قبل ذلك حتى يكون هذا تغييرا للوصية. وين أكو وصية سابقة حتى هذا يكون تغيير لها لتلك الوصية السابقة؟ بالنسبة لأنه ادفع إلى فلان 20 دينار وصية سابقة قال الميت، أما بالنسبة لبقية الدنانير مو وصية، قال ادفعها لأخي لأنه إرث وارث أخي. بالنسبة لبقية الدنانير اللي قال أنه ادفعها إلى أخي لم يكن وصية، وإنما ادفعها باعتبار أنه أخي ووارثي. الميت كان قد أمر إسحاق بن عمار بأن يدفع بقية الدنانير إلى أخيه مو من باب الوصية بل من باب الميراث، ولذا لم يختص بثلث التركة. لو كان من باب الوصية لكان المفروض أن تخرج من الثلث، لأن الوصية تخرج من ثلث التركة، بينما أمر أن أنه يدفع المال كله، باقي المال بعد إعطاء 20 دينار إلى ذاك الشخص يدفع المال كله إلى أخيه. واضح أن هذا ليس باعتبار الوصية. لو كان باعتبار الوصية لكان المفروض أن يخرج من ثلث التركة، بينما هو قال له كله ادفع إلى أخي. الوصية ما يصير كله يعطى إلى أخيه، إذا مو من باب الإرث من باب الوصية ثلث كن يعطى، ثلث بقية الدنانير، اعطي فلانا 20 دينار، وإذا يريد يوصي أن يطلط إلى أخوه كن يقول ثلث من يكون يعطى إلى أخيه، بينما هو أمر أن يدفع بقية الدنانير كلها. فأساسا مورد الرواية ليس من موارد تغيير الوصية، ما غيرت وصية. الوصية بالنسبة إلى دفع 20 دينار لشخصين هذه بناف باقي، هذه ما غيرها، هذه ما غيرت، ما تغيرت. المقطع الثاني من كلام الميت لهذا للسائل كان شنو؟ كان عبارة عن أنه ادفع بقية الدنانير إلى أخي، وهذا أصلا لم يكن وصية، حتى يكون كلام هذا الرجل المخبر الصادق تغييرا له ومن باب تغيير الوصية، وإنما كان من باب أنه ادفعه إلى أخي لأنه وارثي فادفع بقية الدنانير إلى أخي. فهذا الذي جاء به هذا الرجل المخبر الصادق هذه أول وصية، مو وصية ثانية حتى تغيير الوصية، أول وصية، وهي أن بقية الدنانير التي هي إرث لأخي 10 منها خل تصدق على المسلمين وصية. والإمام هم قال له بلي اعمل به، فتدل الرواية على حجية خبر هذا المسلم الصادق، لأن خبره كان عن أن الميت أوصى بأن يؤخذ من هذه البقية الدنانير من الإرث يؤخذ 10 ويتصدق منها على المسلمين. معناته إنشاء وصية أخرى؟ ماكو وصية قبلها حتى هاي أخرى، هاي أول وصية. وين الوصية قبلها؟ 10 ما قبلا ما قال شيء عن عن عن عن قبلا قال ادفع بقية المال إلى أخي. هذا مو وصية، ادفع بقية المال إلى أخي باعتبار إرث، هذا إرث مو وصية. صحيح. الآن إجا أوصى أنه هذا الإرث كله لا تعطي لأخي 10 منها تصدق على المسلمين، هاي وصية أولى. ماكو وصية ثانية. مورد الرواية وصية واحدة، يعني وصيتان، وصية بدفع 20 دينار، هاي الوصية الأصلية هذه ما غيرت، لأن الرجل المخبر ما أخبر عن ذاك بشيء يناقضه، لكن ما لعن. مقطعين كان الكلام الميت لإسحاق بن عمار كان له مقطعان، المقطع الأول ادفع لفلان 20 دينارا هذه وصية وهذه ما غيرت أبدا، والمقطع الثاني ما كان وصية أصلا، كان تقسيم على أخيه من باب الميراث مو وصية، هذا وصية الإرث مو وصية. ما يحتاج يقول لإسحاق بن عمار بعد يجي للمدام أخي هو الوارث الوحيد إلا يرجع للأموال إيه يجوز إسحاق ما يدري أن هذا عند أخوه، فزي يقول لا أخ أدفع، أنا عندي أخو أدفع بقية الدنانية لأخويا. لو كان من باب الوصية ادفع إلى أخيه لكان يخرج من الثور، مو كله يطل أخيه. إذا كان أخوه مثلا أحد الورثة مو هو الوريث الوحيد، خب مو كله يطل أخوه. لو كان من باب الوصية لكان المفروض أن 10 دنانير تخرج من من من ثلث التركة، بينما هو كان قايل أنه ادفعها كلها إلى أخي. على كل حال هذا أولا. ثانيا أنه حتى لو سلمنا بأن السؤال في الرواية إنما كان عن جواز تغيير الوصية، أفرض وسلمنا، لكن مع ذلك يبقى كلام السائل وسؤال السائل مطلقا وشاملا لفرض عدم الوثوق بصدق هذا المخبر، كلام مطلق، لأن قال أتاني رجل مسلم صادق وقال هالشكل، ما قيد بـ بـ بـ بـ بما يدل على كونه واثقا وجازما بصدقه، فيبقى كلامه مطلقا وشاملا لفرض عدم حصول الوثوق والجزم بصدق المخبر. فإذا كان له إطلاق لهذا الفرض خب يتمسك حينئذ بإطلاق جواب الإمام، الإمام هم قال بلي تصدق منها بـ10 دنانير، وهذا يدل على أن كلام المخبر حجة، كلام المخبر حجة حتى في فرض عدم حصول الوثوق والجزم بصدق كلامه، وهذا هو معنى الفرجية التعبدية. يعني الإمام أمر بترتيب الأثر على كلام المخبر، قال أرى أن تتصدق بـ10 دنانير، والإمام لم يقيد هذا بصورة حصول الوثوق، ما قال إذا أنت واثق وجازم بصدقه فإذا تصدق بـ10 دنانير، ما قيد، لم يفصل الإمام بين صورة حصول الوثوق والجزم بصدق المخبر وبين صورة عدم حصول الوثوق. إذا أنت واثق فأعمل بكلامه، إذا أنت مو واثق لا تعمل بكلامه، ما فصل. فتدل الرواية على المدعى على المطلوب بالإطلاق، يعني بملاك ترك الاستفصال. لو كان لو لم يكن خبر الثقة حجة لكان المفروض أن الإمام يقيد الجواب، يقول أرى أن تتصدق بـ10 دنانير إذا كنت جازما بصدق هذا الرجل المسلم، بينما الإمام ما فصل فترك الاستفصال. بملاك ترك الاستفصال الكلام يدل على أنه سواء كنت جازما بصدقه أو لم فاعمل بكلامه، وهذا معناه حجية تعبدية. هذه هي الرواية 15 وهي الرواية الأخيرة من الروايات التي قد يستدل بها على المدعى. وقد اعتبر سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه هاتين الروايتين الأخيرتين، يعني الرواية 14 والرواية 15، اعتبرهما أحسن روايات الباب في الدلالة على حجية خبر الواحد، طبعا في موردهما، في رواية 14 كانت في مورد العزل، عزل الوكيل، ثبوت عزل الوكيل بخبر الثقة، والرواية 15 كانت في مورد ثبوت الوصية بخبر الثقة. الروايتان أحسن روايات الباب في الدلالة على حجية خبر الواحد في هذين الموردين، في مورد ثبوت العازل وكذلك في مورد ثبوت الوصية. خب، هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد. أقول أما الرواية الرابعة عشر اللي كانت في مورد العزل، عزل الوكيل، خب عرفنا أن دلالتها على الحجية في موردها واضحة كما ذكرنا، ورغم أن السيد الحائري شكك في الاستظهار من تلك الرواية، لكن نحن قلنا لا، هذا الاستظهار الذي استظهره سيدنا الأستاذ الشهيد استظهار واضح، ولم نقبل بتشكيك. هو هم لم يبين وجه التشكيك سيد الحائري حتى نشوف ليش شكك. فأصل الدلالة دلالة الرواية الرابعة عشر على حجية خبر الواحد في هذا الموضوع الخارجي في ثبوت العزل، عزل الوكيل، واضح. أما الرواية الأخيرة الخامسة عشر هذه لا، في رأيي دلالتها على الحجية غير واضحة، لأن جهة السؤال في هذه الرواية مرددة بين احتمالين، يعني السائل عن ماذا يسأل، مردد بين شيئين. الاحتمال الأول أن يكون السؤال عن حجية خبر الثقة، هذا في الاحتمال. والاحتمال الثاني أن يكون السؤال مو عن تغيير الوصية، هذا هو أجبنا عليه هذا الإشكال، قلنا أن المورد الرواية مو تغيير الوصية، لا، هو احتمال آخر. الاحتمال الآخر هو أن يكون السؤال عن أنه هل يجب إعلام الوارث بالأمر أم يجوز العمل بالوصية وتنفيذها والتصدق بعشرة دنانير على المسلمين وإعطاء الباقي إلى الوارث من دون إعلامه بالأمر. يسأل عن هذا المطلب، أن الميت أوصى بأن تؤخذ من هذه الدنانير الباقية بعد دفع 20 دنانير يتصدق بها على المسلمين والبقية تدفع إلى الوارث. فيقول السائل يقول ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا، يعني أخو الميت الوارث ما يدري أنه عنده فلوس يمي، فهل يجب علي أن أعلمه؟ أروح لأخوه أقول له ترى عن أخوك كان عنده فلوس يمي وأوصى بكذا وأنا أريد أن أنفذ الوصية، هل يجب أن أعلم الوارث؟ فجهة السؤال هذه، أنه هل يجب إعلام الوارث بأن الميت قد أوصى بهذه الوصية وبعدين العمل بالوصية، أو لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية وينفذ الوصية من دون أن يعلم الوارث؟ هو ينفذ الوصية ما دام هو يعلم بالوصية، فينفذ الوصية ويعمل بها، ماكو حاجة إلى أن يخبر الوراث إذا ما يدرون، بعدين الباقي يدفع إلى الوراث. فالسؤال عن هذا، السؤال عن أنه هل يجب إعلام وإخبار الورثة بالوصية أم يجوز، مو واجب الإخبار، يجوز العمل بالوصية من دون إخبارهم. قال ولم يعلم أخوه، أكو عبارة وردت في الرواية، ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا. بس البداية الرواية يقول فماته ولم أشهد موته. هي ماكو فاصلة يبدو يعني ماكو فأتاني الموت. هاي الفاء يعني على على الموت على عدم شهادة الموت بالنسبة إليك. يعني ماكو فاصلة بين موت هذا وصول الخبر إلى هذا الشخص اللي عنده الأموال وبين مجيء أخوه إليه. فبعد ما يعني أخوه لا مخبر صادق أخوه لا ما إجا فأتاني أتاني رجل مسلم صادق مو أخوه الميت. أدري أقول هذا المجد شنو علاقته بأخوه؟ شنو علاقته بأخوه؟ لا هو مو أخوه أقول هذا الرجل المسلم الصادق يعني خوب. فهو مباشر إجا يعني بعد هذا الميت ليش يروح للقسم يسأل عن هاي الحالة أنه بعدني ما قدرت أوصل للوارث وإجاني هذا الرجل. لا ما قال ما قدرت أوصل قال مات وأنا ما كنت حاضر زمان موته ما كنت يمه. يعني يبدو هذا السؤال عن هذا خب مات ما كفار يعني ما لحقت أوصل للوارث هذا يعني لحقت أو ما لحقت ما يهم هذا ما يأثر. إذا السؤال عن هذا السؤال عن هذا المطلب بابا إنسان عنده فلوس يمي وأوصى بوصية فهل يجب علي أن أنفذ الوصية قبل أن أخبر الورثة بأن أبوكم عنده فلوس يمي وأوصى بكذا أو لا أنفذ الوصية من دون إخبارهم لو لا أكون أخبرهم؟ سؤال عن هذا أصلا. الإمام قال لا اعمل بالوصية مو لازم تخبرهم أرى أن تتصدق بعشرة دنانير. السؤال أساسا عن أنه هل يجب على الوصي إعلام الورثة بأن الميت بأن أباهم قد أوصى أو لا يجوز تنفيذ الوصية بدون الإعلام قبل إخبارهم وإعطاء الباقي لهم؟ سؤال عن هذا. فهذا احتمال آخر وكان جواب الإنبلان على هذا الاحتمال الإمام هم أجاب بأنه لا أعمل بالوصية. فإذا هنا احتمالان في سؤال السائل بناء على الاحتمال الأول يعني بناء على أن يكون السؤال عن حجية خبر الثقة إخبار الثقة بالوصية يكون جواب الإمام دالا على حجية إخبار الثقة بالوصية. أما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن يكون السؤال عن وجوب إعلام الوارث بالوصية وعدم وجوبه خب جواب الإمام لا يدل إلا على عدم وجوب إعلام الوارث بالأمر وإنما الوصي يعمل بالوصية ويتصدق بالعشرة ويعطي الباقي للوارث. إذن فالسؤال مردد بين هذين الاحتمالين وما دام سؤال السائل مرددا بين هذين الاحتمالين على أحدهما الرواية تدل على حجية وعلى الآخر الرواية لا تدل فإجمال سؤال السائل يؤدي إلى إجمال جواب الإمام ولا معينة فتبقى الرواية مرددة ومجملة بين هذين لا يمكن أن يستدل بها على حجية خبر الثقة بالوصية ولا يمكن أيضا أن يستدل بها على عدم وجوب إعلام الوارث بالوصية لأن مجملة مرددة بين هذين. إن أمر الإمام بإعطاء العشرة ناتج ماذا؟ ناتج إخبار المصدر بالتالي النتيجة واحدة. الإمام بالتالي أمر هذا الموصى له بأن يعطي العشرة على أساس إخبار المصدر. إيه لو كان السؤال عن أن إخبار المخبر أرتب الأثر عليه أو لا لو كان السؤال عن هذا بلي جواب الإمام يدل على الحجية لكن الاحتمال الثاني يقول لا السؤال مو عن هذا عن أنه أرتب الأثر على كلامه أو لا أرتب الأثر لكن قبل ما أرتب الأثر يجب أن أخبر الورثة تالي ما يضر تالي ورتب الأثر وأعطى العشرة يعني. رتب الأثر لكن السؤال عن ماذا كان؟ لو كان سؤال السائل عن أنه هل يجب أن أخبر الورثة قبل ما أتصدق بعشرة دنانير أو لا الإمام قال له لا أرى أن تتصدق بعشر دينار، ما يحتاج أن تخبر روايته، فالرواية أجنبية حينئذ. هو الأمر بإعطاء العشرة شيء موجود يعني، ورد أخبار المخطئ وكون الثقة، وإلا لماذا أمر الإمام على أي أساس؟ أمر على أساس أن السؤال السائل كان عن أنه هل أعطي هل أتصدق قبل أن يعلم الوارث أو لا؟ لا بس هذا شيء ثاني يعني، شيء ثاني لا نحتاج إلى إخبار يعني الوارث، ولكن بنفس الوقت لأجل إخبار المخبر أعطي العشرة للمسلمين. النتيجة وثاقة وثاقة المخبر. الجواب إنما يكون دالا على حجية خبر الثقة فيما إذا كان السؤال عن أن خبر الثقة حجة أو لا، أصلا السؤال مو عن هذا. أمر الإمام على أي أساس؟ هذا أمر الإمام بإعطاء العشر على أي أساس؟ أمر الإمام على أساس أن السائل جاي يقول بابا هذا عنده فلوس يمي، وهذا قايل أنه أنا أتصدق بعشرة دنانير، الميت قايل أنه أنا أتصدق بعشر دنانير، والورثة ما يدرون أكو عنده هيك مال وأكو عنده هيك وصية، فأنا أخبرهم قبل ما أنفذ الوصية أو ما أخبرهم. أصلا الكلام ليس سؤالا وجوابا، ليس عن خبر المخبر. أفضل الميت هو مستقيما قايل لي من دون الرجل المسلم الصادق، قايل لي ادفع تصدق عشرة والبقية ادفعها إلى الورثة، فيسأل السائل أنه الورثة ما يدرون أن الميت عندهم فلوس، عنده فلوس يمي ما يدرون، وأنه هيك موصي، فأنا أنفذ الوصية قبل أن أخبرهم أو لا؟ فالرواية حينئذ أجنبية عن محل الكلام، يعني بدون أفرضه بقطع النظر عن إخبار الرجل المسلم الصادق، ما جاي يسأل عن أن إخباره أرتب الأثر عليه أو لا، والإمام ما جاي يقول أرتب الأثر على إخباره، لا السؤال عن أنه أرتب الأثر على كلامه ولا الجواب أنه رتب الأثر على كلامه، لا السؤال عن شيء آخر. أفرضه أصلا مو رجل مسلم صادق، هو الميت بنفسه قال لي أنه تصدق بعشرة دنانير، عنده فلوس يمي قال ادفع 20 إلى فلان وتصدق بعشرة على المسلمين والبقية ادفع على الورثة، لكن الورثة ما يدرون بالقضية، فأنا أخبرهم قبل ما أنفذ الوصية أو لا؟ سؤال عن هذا أصلا. إن هذا نقدر نقول إنه مجدول مطابق مثل ما تفضل الشيخ، مجدول التزامي هو ترتيب الأثر على هذا الرجل الصادق. لا أصلا أقول جا أقول صحيح. أفرضوا ماكو رجل مسلم صادق أخبر، أفرضوا يعني جهة السؤال الاحتمال الثاني هيك يقول جهة السؤال مو قضية أن المخبر الصادق أخبر، يعني صاحب الاحتمال الثاني يقول أفرضوا الرواية هيك تقول أن رجلا كان له عندي دنانير وأوصى أن أعطي 20 لفلان وأن أتصدقهم بعشرة على المسلمين وأعطي البقية للورثة، ماكو مخبر بالبين، هو مستقيما الميت أوصى إلي بهذا، فأنا الورثة ما يدرون بالقضية، أنفذ الوصية قبل أن يدرون أو لا أخبرهم؟ صاحب الاحتمال الثاني هيك يقول الرواية هذه سؤال. تنفذ الوصية، هذا السؤال هنا يجي السؤال هذا. وصية؟ الوصية من اللي جابها؟ لا ليس السؤال عن المخبر، أقول لك جاء أقول صاحب الاحتمال الثاني يقول المخبر عيفة إسحاق بن عمار ما جاي يسأل عن أنه أرتب الأثر على كلام المخبر أو لا، جاي يريد يقول أرتب الأثر على الوصية قبل إعلام الوارث والراث أو لا، سؤال عن هذا يعني قضية المخبر الصادق عفوها.